yosun uyumun ayağı da. Bismillahirrahmanirrahim. Daha kanşa tazkir bi ayam alada. O padaşı da nabiyya samde parazyota tasalidu. Padae makhşaya sarate şey sarate hud şey. De anbiya alim salam sara pradayi khalke çikima muamala kriya wa kana. Yege bayan wa. او په داسر شي داسې پیغمبر تذکرہ د چې سره کنه خپل ایورینه ول چې کومه معاملې سره کړی دوه کنه یې تذکرہ دوه خپل کې شي کنه کوم تکلیف تر سره ولاړه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله اعلم بمرادی بذالک. تلک آیات الكتاب المبین. هذه الآیات دا غیتینا سپوی چې دا اراول سرت چکیم دکنه سوتی سپه دیگه تر سره دو اگر کیا نر نر شو نه دا هو چونکه مترقب دی منتظر دی انتظار وی تکیر دی کنه دای نه دل په منا ده موجود بون دی کچ موجود دی سره ته وکړلا اوس کو چې د ټول قران پاک تر سره کو تلک آیات الکتاب دای تینا دی الکتاب آیاتینا دی القران کتاب نہ قران مراد آیات الکتاب داد الکتاب آیاتین دی ول اضافت به معنی من اضافت آیات کتاب تا اضافت بیانی دا اضافت پکڑا پمانہ دی من سره دا زکات خدایتین دی کنا کتاب آیاتین دی ودا کتاب دا کنا نہ آیاتین دی لک خاتم فیزتین دا کتاب المبین چا کنا واضح دا مبین ابان نے مشتق تھا ابان لازم یار سی متعدی یار سی المبین کا چدا وضحتا مراد وضحتا معنی وضحتو یہ دمن چ بیانین کدا المظہر دو تے متعدی منا او کلا المظہر للحق من الباطل چا جوتین کدا حق لرا دے باطل نہ دے ابان متعدی نے مشتق ابال لو کنا ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تاكلون ان انزلناه بشكا مجد نظر کو دا قران نہود مرجے دا کتاب تے بشكا مجد کو دا کتاب قران پدا سے حال شے دا تے قران حال لا پمانہ دے مکرون سرا پدا شے کہ تلاوت کی جی مستل شی او عربین چہ پسفا عربی جبہ بندا بلغت العرب دارے پر جبہ بندا لعلکم تعقلون شاید چہ تسے بے کنا په باندې او پیریستا زکه چې تاسو خپل ژبه ده په خپل ژبه ده لعلکم کدیش دې ملک مکه ولا حرکه تاکل توس عقل ته دیر شي تفهمون معنی هي دې په معنی په مراد مو تاسو پوښتتا زکه چې تاسو په ژبه ده نحن نقص عليك احسن القصص میج کنه کیسه ته کی تاسو کنه بهترینه کیسه بیانوي تاسو کنه خپلې کیسه بما اوحينا ده به سبب ده پردو ده مام زریاده بی احائنا پا سبب ده وحی ده مصر توتا ایلیکا توتا ای وحی پا ذریعه بنتوتا یو کساب بینو هادل قرآن ده بفول ده نقصو ده پرا نحن نقصو هادل قرآن مل بینوی ده ده قرآن پاک اخصال قصصو ده بفول متقتا نقصو ده پرا پا کفلی بیان سرا مشکی ساکوی بینوی تو تا پکشی بیان سرا دا پر احپاک تا بینوی پا دی حاضر قرآن شے تنازود دی او حینا و دی این اکوس دواری تنازود پشے و این کونتا من قبلی هیل من الغافرین و این مخففتن و این نهو پاسر شے بیا مخفف شو زمین شان پشے مقدر شو و پتا کی سرا شان دا کونتا من قبلی هیوی تا پخواد دی کر احپاکنا لمن الغافرین خام خار دی نو خباری نوی پر پاک نہ مشتلو خبر اوی تو تا پتہ نو اس قال یوسف علیہ ابی ہے اس کو یاد کا کنا وقت کہ ولی یوسف علیہ السلام خپل پلو تے یعقوب علیہ السلام تا یا ابتے بالکسرہ اتے پ کسرا سرا دلالتن علی یا الاضافت المغظفتہ دے پر غلط پہ گئی دی اضافت بن چھ خذب شوی دو یا ابتی و مضاف تے دے متکلم تا یا ابتی او بابا جی بیا غی خذب شلا دا تے اگے نہ پے وش پوتے شلا او دا کثرہ بندے پوتے شلا چدا دالی کنا پے مو تو پابندے بے دلیل وی والفتح يا أبتا كراتا ولا يا أبتا أيه ده متكرر بالي بده بدر شوا يا أبتا بالي فضل فو ده تي فتحة بريش ولا شيء بالي موضوع بند دار بوتشي بلات نال ألف الموضوع بتن كل بات أن يا يا أبتا يا أبتا إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت في البنام زبين بخيبش ديت أشراك رأيت ده رؤيانا مشتقة رؤيتنا مشتقة نا زوینه کنه پا خیب شه یوه لفتیری و شمس وینه و کمر وینه و هرمست اگه ماولی ده کمر ماولی ده ار ایتو متکید ده رمش را پیت پرا لی ساجدین امیلی ده دی موتا سوی ده کبین کی ده غستیری و ده میاشت و کمر موتا سوی ده کبین کی بچه موتا سوی ده و لگوله سول ورده بی که چه ساجدین خنو پچار ساجدات پچار ده کچی که ستیری و هرمست اگه و کمر داخل کنه غیر زوال کودی دیا غیر زوال کودی پرستیپات هم کنه جمع مانه سختی. وشی جمع عبیلیا و نی ندا پی یهو جن سر جمع شو چی زوال کودی جمع دو. لیل وسیف سجود. دیواجی وسیف دار ادستیری و دیوون مسکی پسجود مونه. نسیپاتی پسجود آبند رو نو. پسجود آگا فیل داشت داده او کلاهی نست دری دیا غیر او کلاه سجود نکیو دی کنه. الله دیوون سیپاتی او کلاه چی او کلاه سیپاتا. ادیگه فیل پس که پت بار بوده کنه. چه دکیم دی نفل سر شما دا دی او کلاوش مل ساجدین به پوه او پیه او نسر جمع شلا قال یا بونی یا لا تبصور یا کال اخوات کا یا بونی یا تظهیر دا که دی ایبن تظهیر دا او مضافت یه دی متکلم تا ای زمن گیا دا تظهیر شفقات تی پر دا لا تبصور یا کال اخوات کا دا خیب کنا ولیتا ما بینوا اکسا یا کسو سی لا علاسی قصصت عليه كتابي تبيانك لا تقصد رؤياك على إخوتك ما بين واد خيبة خبل وليلتا ورنا فيكيد لك كيدا چال بجلقتوتا چال يعني اختالو في حالاكك اتو دي مرد پر ابكنا حيلي ملي جلقو حسدن دي كيني دي وجنا فدا خيب شخو لوي پي هام دا دي دي خيب منابا دي پيوجي دي پكرا تي مرزد گون دي وتو سر بكينا پوي دوشي وی گل پشتیش دکل داد که خنجر کرد سری در داد چه ناسون در پریواله کنن ویر داد کنن خوبه ویر تو در پرنشی بیشه که ویر کنن چه تو در پر میرنه ویر مختبه و در پلور می کنن داغا در یا مقام در تو میمی کنن اگر کتا مریر بی کنن در بی نمبر لوری دی لیال مهم به طویل حاضر که چه پا طویل بونده بی کنن دی پیو دی اطویل سدا من انهم الکواکبو و شمس امو کا والکمر ابو کا چه میس دیری در سری چلی داغا میجی و در شمس داده کنه میرد و در کمر داده پلور ده داغا شمس که دی تابیر میرد لکه پا دیگه شمس را چی دمیاخت پا دی شمس را جوا تیجی درنگه کنه خود داغا میر زریاش را دی پا انبیاوی پیدو که دی پرا اینه پیدو شوایه او کمر تعبیر ده پلور ده میاشت آده شپه چه تیاروی خلکه تا شپه رو رو کمی کنه شپه کنه خلکه تا لیار گوشه پتیار شه اپی مرون چهار داغه دو چهار کنه خلکه تا پتیار شه حیرات کو چه کنه کفر وی بدینه وی کنه اپی مارس کنه چهار حیرات آده کرون شه نه کمر ده پلور ده و ده شمس کنه ده مردو و ده استیری دی این شیاطین الانسان عدو مبین به شک شیطان دی انسان دی پر جواب دشمن دی زول عداوت شیطان بکن آبی ولم سوی کنا بنده بی آبی بنده باعث شیطان تی بی تکلیف فرا سوی دایو تدبیر تی پشو گد چی اولی تا ما باینا وکن وکذالک یجتبی کا ربو کا وکذالک دکافی تجبیر پر زک شرادو کن ایده خیب تا کذالک لکسانی چی دا خیب دو لیدو و پداش تو دے بہتری و دوتر فضلت علامہ دے پشے کدارک ادارنگے یجتبی کا ربو کا یختار کا ربو کا اللہ پا تو غورا کبی انبوت پرا پی مرید پرا ورکی و یعلمک من طویل حدیث ولا تو تدروشی من طویل حدیث تعبیرین دے خیبے تعبیر رویا دا منع کرتا تعبیر منع تعبیر حدیث کی خیبینا منع دی خیبے پر منع بودے با پی کدائی لمبا دیر کدائی دیر مشکل کو علم دا

و ر ي ك ن ا د ا و ر ي ر فدي تبات بات كرلي دي شو ا س ا د ا س و چه پا زمان شكنا پا كيم زي پا پلور بن گرون وي آغاز يائي كنا بياوني تفان دور كوي پلور يا پر شكنا شكي بدا كنا مش دا زماني مش دا سنتا سي وزتا كنا شكا سي بدا لگي پا خال كي ونه دا كي نوو خصل كنا اقتلو يوسفا عويترخو عردن يحلقكم وجو عبيكم دا مراكاس رو كرا زنا سر زد تول اقتلو يوسفا چه دا يوسف سر قتل كيسا يوسف كارك عمل كيسا اويت رحوه اردن يا وترستا پا داسم زكا شه هي با اردن بعيدتن دا اردن ناكرادا كنا ناشنام زكا خواهوی چه دوست سكي نپلشين سكي نوين خواب برياوی كنا اتن كيرن دا بوادر مليم كرا اويت رحوه اردن يا وترستا كنا يوپا ناشنام زكا شه يخل لكم موجو عبيكم در پوت بشي توستا دا چهرا دا خبل پلورا در خالي بشي توستا دا چهرا دا پلورا بأيوك بلاليكم تسعي متوجهي ولا يتفتل غيركم بجتا ببانتفات لكو بجتا بكنا نوير قوي ذكا چكنا عابد السرقنا وغريري وتكون من بعده قوم صالحين وتكون من بعده اي بعد قتل يوسف او ترحه ده هيدا من الجيدة كنا يمزرتا چا فوقتلوشا دا يترحتا چا فوقتلوشا دا خبرا چدا قنانا كدا كركي لدرسي اجتباب اوبوسي شئي بتوسي پاس قتلنا یا پاس ترحينا كنا シェイベトスコのコムのコンビシタビアントゥブオダーデルガラツイタチでテベポカポメルブンドゥブナキティブウセテバウブサカラカエルミンハムラタトゥルユーソパダバラカチウクラデカトゥキサーチェケナサラウクラエレチキムサルディヤフダアガルシタンジダウンドウルシキケナソチュプシェカラカーのウィルミンキープリシェアラパマハムクロスのカチェデスラタルクナリカチェセクタカナウァヤウダーラタトゥユスパユスフウィルミサマウアルコフィガヤバトゥルジュブウトゥフォウウエティスフィガヤバトゥルジュブパティアレディユキシェムズリムルビレチェタユキャラキータウチウィサوفكراتن بجمع هيابات جوبي جوبي كيتا ولشي تدا ولا نبي تربيه وشو ولا تري اتبيت طويله ولشي وهيباتي تياريتا شتا ستان غرات ياتي ويكي تياري وشيكا اتبيوتري يلتكت هو بعض سيارتي شتا وبي حلكا سنا كاقلا المسافرين سياره私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私فقط في ذلك ان كنت فعلا جزاء حدثت بفقط بذلك فدبون اتفاقه كيسا بس فدبون دي كنا اتفاقه شو جشادي چه تکنا كي آئي ميابيو تکسي كي تبه وطريا فلور ترول كنا سي فلور لسه وكوجي قالوا يا بانا مالكا لا تأمن على يوسفا اي بابا جي مالكا تو تصدر شويري جي لا تأمن على يوسفا چه تبا مربون ادبار لكي ليوسف باريشه لا تأمن نادا كي فمير بونده اكنا ادبار لكي على يوسف آل يوسف باريشه حالان كي وإن له لناصحون مرده پر خرفائي غرير مدى لكايمون بالمصاب مصالحي دارك كي كنا بار باري لكي چوينا وشتا يه مطربا يكري پلور دوير قولو كنا اس برشي كنا نحن پسخطا جي بياستا تس ادبار لكي مرده كيري ارسلهو معنا غدن غدن دي كي مصرا سبو ان الصحراء ساريتا كنا تبرير ذا مثلا ساريتا لورشي يرتع ويلعب يا نرتع ونلعب يرتع عليك بوسريجي شيء بورامبي مرد ترلي بوي كنا ويلعب كنا وسكيل تبو شيء باو كداي بنونه نرتع ونلعب ولياي فيه ما قد وارثه نون يارو غلط يارو غلط

وادلوه او كيتا ولا لولو ادلما لا لول فقلت لك انا لا كان كيتا ولا لولو فلما وصل الى البير حركه نيم كيتا ورسلو بالكوه الكوه بياكل بروتريلو لياموتا جمرشي داغي مو برن لا جي كان داكي ميچا او فريكا تشكيدا ورتريا اطلايو ستار بس بكرادا زكاتي دي مارغو ولا تجويدي كان عام سرسودا چويلو هپوسو دي سرويش لا وي كانا او چ پوس كينا پور تري پپوري ور پكوي كانا خدا خو بیا بیا خو مار اي مارغو لا كيسادو بي خو ويش ني كانا نكيتا دي سيتا چوي چي ور كانا پكي شي ويدي خو بي زيادا كانا گمل وي او اغه خو كيسا وگرا ولا چ ناخر ويش ني نا انا فين ميرتي انا سيف پرتي شي كانا ابي بي زي كانا انا متا كلا سي بي كچ پيي بي كچ اسا ندي بري خو اس تقريبا تور شي يبدي اسمر نو دشوا دا كانا بیا پڑا پتی پرکڑا جو او کوئی چورتو لیا موتا چو مرشی فسا کتا پھر ما پا یہ بیشو گرا گدو سو ما آوائی دا سخرا آدی کا تیجا وار تیجا کنا پلارو رہ تر چکشو فنا دو ہو اوزین اوی روکل کسی کن چو درہ مرشو کا رہ پوتلا فعجاب ہم دو جو بی روکلو دو جو بی روکلو چو زونی بینا خلا کرا وائی کنا زون بلی روشی وچل زون رحمتهم کنا ایدی ولكن يقول لك ان يكون هناك فاراد ورثه بسخرتي ولو علم بيردوك بسرعه بطوله بطيجه بطيجه كان قصه كان كوني برغوالي كان سرعه بطوله مرشي كان فمن هم يهودا يهودا مالك الكتي ورثه و اوحينا اليه لتنبئ انهم بعد امرهم لتنبئ انهم بامر هذا هم لا يشترون و اوحينا اليه في الجبن فقيهم على بكتي وحي بتوكرنا سكتي ولا سكولو سكتي وتلا سكولو سكتي نعم كامو كنا انيكولو دي ويكولو قداتم شي دوحي في مريم وحيندو الهام دكنا دايتي الهام دا حقيقة وحي التشويدو ولو سبع عشرة سنة وكولو مروة او دون حي كام دا تتميما لكربيه اذا زيت منان دبر وحي التوشكو لكنا لتنبئ انهم بامر هذا لا ستمبر سي كنا چی داوی لی بیتو بیکن خبروی بیدی پا دیه کور بونده کن تازمی کهی تا سرا چورم تا سرا تنلمی و ساوالمی تکاولمی کن بعد الیوم بی امرین بسن حادا یعنی کن اصطبی مرین اصطبی شندائی پو تکیلی و دا سوری بلسی کن چی دا بیکن دا کسابی تا بیونی تا تروی و هم لای شرون و دی بیکن پا پیش نالی بی نوی خبر بیکا حال با چکلا کسابی تروی کن دی بی تو نوی در حضر که چی پیش نی بیدن هستی در تکر شاگیری کی در وچه برشو و جاو آبا میشان و جاو آبا میشان رو لکن پیور تحفظتا بی گاپ وقتنه وقت مساح مشون پترم یکون کنه پناس خاش که چی شوری خدا در مکر شروع و در بیش شروع کنه ادر شیع ور شروع کالو یا آبانا این نزهبنا نسبکو زهبنا فعل مكاربانا دا إنا زهبنا نصبكو مير لغياشو كنا مندا موالا سرا نصبكو نرمي مير مقابلات اللا كنا پو تيراندازيش سباق مقابلات اولاشي نصبكو مير كنا مقابلات اللا پو تيراندازيش كنا آخر مصر بشته كنا وطرقنا يوسف عندما تاينا يوسف من دحبنه كنا سمام سنگا شنولا و پر آمي بازي كيشو سيابنا عامي فغانا مشغولا يوز داك ناخش مشترا ولي كنا فاكل خد زيبو چي ورتي ليو كنا اي تاب والي والي ليو خرو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت واسطو پر كنا نل پر لگوين کي نيت ازي كوين کا دي مير ولو كنا صادقين اگر كمي رفتين بیا اين دكا تو سنگ کا ويش نيت تو سنگ كنا بیا تو پر نندر لگيري ولو كنا صادقين كامير جستيني وياك تسمع لقت هم تنا في هذا الكيسة تيتم بدي كثارة ميجك تو متي مبده لمحبة يوسف أزوجة محبة يوسف تواجهنا كنا بيا كامير جستيني وياك تسمع كنا تمي بيا تو بكنا ميرتو متي كبه فكيف هو أنت تسي أذننا بنا ببسرنا ميجك نتر درزين نبله وحالك تو مين بندو خاصة بدغمني دو بدرني كنا. كبدغمني بدي بيعمل خود مباكنا. شو كلام نتوقيه مين بدرني كنا. أندرنا ماني. チミシトソンがレシミヤカナビアでパルラゲリポトホダカナチェトバグマリアクメルモディダータリマザカオクラシウォロコンナサディキンチェロコディレパラシーデパレデンティファディスニーディワジディンティファディワナウォロコンナサディキンカチェレミリスニワイマンテメオテミミミネカナタディクナレホトミスディクナレザケチミリスニニマラウタキリカナドタアハマランドデロアデンテラウラマランドウォローコンナサディキンカチェレミリトサンガルスティリウィアチデファスケチミルビルコサカナトキャビアチェルスティニスタホビアプミスカナミスタブタナセビアチェパダモカモデミスカナミハバラツナマレプルラギリカナビアチアワネデバグミリウィンデアアパテレカワラボネカナアハウトディキミルシェクラワジャワラカミシビデメンカディビンわじゃうあらかみし。べだめんかぜびん。まはるうなすぶなるぜ fiate。あらかみし、まそったべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべだべبان بهو سخلتن شتا ورايا لكرادا ولا تهو بدميها بيعيط وينبونك كالكرادا وين سرقا دو دبينا ما بين سرقا لغولي ودا حتى لجنكا دا تزيكتا فردا لما هو غوركا دا حتى يبونك كاردا وزعلو عن شكيه ودا غاشالو لبيردا بركينا غاشيلي جامعه وشتا كنا وبيجرى بيخطو قطبيعي كان جنالي كاغوش بلوردي كنا ولكن هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هذا هو الشيء なあ、かだしゃるのよ、かな、チェタビチェタブラビキかな、チェソ、トマトホシシキかな、カレヤコブ、ランバー、アウサヒハン、チェカラダハトレフ、ウリドロ、ワリマー、キズボンダディドロ、タマリムシュンチダイ、サイソラコーダカナ、トラパラダ、ウジャバルサブラト、ダウチリウンダフォラダ、バルサブラトラコム、アンフォソコム、アマロン、バカトサクラカラダ、デフェルナフセイ、ユアチャートサクリド、ダトセファラダ。ファーストモービーチェスメスレクリアンスレクリディカナ。バスサブルジェビーのモデルパクシャーサブルピチャーダカナ。サブルピチパシュウィルトンディーニューキャナ。ウォッシュサブルカナ。ラジャーザフィエ。ウォーハブルモザイマズフィン。エアムリファサブルジェビー。エモチャーカナビアンスラサブルダ。ファサブルピチパシャカナプリオンニビ。パシャカナ。ベカラリニビキャナ。パシャカワニビ。ワラウォルムスターン。アラパカザータチェマダティノウスシーケナダイピンバーユピワエタリプエタエタクリプワシェケナアルファーディケナダイミデパラサバタチェタクリプワシェケナダイピンバーシュワキャラウィシェケナアラタフォールジュキササバルアラパカナマダティノウシェケナワラオルモサハンアラマティシプンペブチキントシバヤンキサタスクルメンアマユスダハデプロデザメリキサーペラフォラエユスプシキサドウジャーシヤラフォーカピラーラ、モサフィルン、ミルマジンのマサル、エマジンのラミサプラ、ファナルカリブン、ミルジュビユーソフ、ダリカリユーソフティキーさんがレディー、ヨーラウン。ファリアルキズウィッポシュティオンクデリー、アキエムタトウチドタダリアファリアプシハドハマハビベア、ダリカチェットホクラディキータベセクターシー、ダカフェラプシハシュラ。ダファバンゼクノコチェクラプシハシュラ。私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、

وقال الذي اشتراه من مصر هو لك سريكا تدوي قضايا سفر من مصر فدشارنا وكثير العزيز كثيرنا مدوع مصر عزيز دا يوعو داوة مصر شه لم رأتي ايغا شئ طويل اشتراه زليحان مدى اكرمي مصواهو جدير كنا قدرمان ويزمان دره دوچه كانا مقام وعند راه اذا سوق المصر اغا ديره كنا إذا تمر لها راه دي خروف شد لحاجتا دي خط جميل وحاجتا كنا عشاء أن يرفعنا كدائشي مثل سفايدار دار ورسوي أو نتخذه ولا دن يا بي كنا زيائي بنا جور كيف زيوري بي ونسي وكان حصورا وداغا كتفير دا حصور بالبچه نكده حصور يسه كتش نمار دا ويادا من كنا شاندو نمار دو خشاندو بالبچه نكده وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وكذلك هي كمان جاينا من قتل والجبه يعني كذا شيء قتل من خلص كل خايف كوي كذا زمان اولين قتل كولو هو اراده مي بدار يكره كيو انت تقول هذا مرض شو اذا من خلص كلو وهتفنا قلب العزيز هو ده عزيز اللي مكو كان فاهم كوي ميان كرلو ده طول بندي باستا كنا اذا بندي باستا كذلك مكننا ليوسف دارنگے مکن تنکین میرے کوئی سپتا قدرت میرے کوئی سپتا فی الارض پا مصر شے ارض مصر عزیز کرتا نوو تو شد دولتمان سرمایہ دار کرتا کنا پاکر شستا ستریجی پریجی خطا بلہا ما بلہا چی ورسو ایو دیتا چکی مرتبیتا ورسو چی پاکر شکنا بدائی عزیز مصر وگر سدو کنا ندا چول لدہ غزیتینا لیار کنا dah dekatlah kan? Dekatlah pada nombor bosah biadik kata kan? Mereka saya kata pun si jual ni biak kan? Dah buku kan? Dah ibu biak kan? Biar sampai berkawal wajah biak jual tak teriak kan? Biar kafir ada kan? Biar bisnes awam biak cakap kafir ada macam tu biar sebab benda kan? Harta wajah tu walau mungkin pun muda kan? Dah tu lah kalau cina liar kan? Daga rawun dah kan? Tarik ibu liar rawun dah tanah zulu tarik ibu liar benda rawun dah. Dah lah pakai jiba jiba sana. Khusyuk dah suka cakap bahaya dengan tahan demi kami biak kan? دارا منا تکلیفات اپی مرون برداشت کولا شکر آتا کشی برداشت کولا او تکلیفات شکر پدیو که شی پدیو تکلیفات شی چه سرسا تحمول برداشت کشی پدیو شیوار رو رو لوی خواب حسر کنی یو کمی پس رو ندو کنی خو صبر غوری کنی امتحان بیاغا ولی نعلم من طویل حدیث او دیده پرمی کنی داغا ارول خدا سے چمیز دیتا ورفعی کنا آتابیر دی خبیو رفعی خات کنا را مقدر داوالی نعالی مغاتب تا مقدر بونے شاہا مقدر مطلق تا مکن نصر وکذالک مکن نلیسپا دارنگی میں قدرت کو اسپا سامتا کنا لنمکنہو ولنعلمہو لنمکنہو ولنعلمه نعطف التعليم لا فتعلمه ديو تعلمه قدر ده اذا ده پر چين لمكن وچ ده تکنا زوي ورکو پر مصر شه او بیا تا رزق تکنا طويل حديث رزقم اويل بابو سيادت يا ده بابو سيادت او لنعلمه پتا مكننا پر متعلق تا وكذلك مكننا لصفا لنعلم طويل حديث ولو غالب على امره الله پر غالب ده پخلا چار بونده دالا پک ارادا سکانی شکل کو چکی میچا تردا کو کنا پای پکا چار تا کنا پلے رزا دون درسوی تعالی لا یعجز شیئ ولیکن اکثر نس لا یلمون اکثر خلپ یوری چا کفار دی کنا نبی سمتا پای سبق تا کنا دا تکلیفات و دا مصیبتی ناو کنا تو تا خود اخفلے کنا ایزیو نا تکلیفات دیگا چا سمرا خلاتو کبیلا دو کنا کترینا دی دیا بلا حب دی کسا تری زمن دی کنا ٹھولا تو کا بلا دیر تشوی دیا تکلیفات دی کنا ہو آخر سے بھی کنا کمی بھی تو ویدہ سبکتا پشے ولما بلہا اشدہو ہر کا چول سکن اخپل قوات تا ورسو وہوا سلسونا سنتن او سلسونا سنتن دری بوند دیش یا دیش کرا آتیناو حکمن لیتا میں کنا حکم ویرکو یعنی حکمتن پویا میں ویرکلا پا دین شے وعلمن وعلم ویرکلو بحير دي استوزنا فكر في الدين قبل أن يبعث نبيا وكذا لك ان يجد المسلمين دارين بدالك كنا نكو كاره حلقتاك فريتا كاريفه مثيبه نكنا صبركو من بدالك ايه حلقتك اخر كمين كبير لانفسهم مخبره زلوثرا وراودته التي هو في بيتها نفسي ده بلكنا دي عصمته الامتحان فروندك ده نرخو دي فارق امتحان نبي دي كنا حطرات امتحان نبي دي عصمت امتحان فروندك وراودته التي هو في بيتها قالت اولا تدرك ان ايغا شدي تدائي فكير شو هي الزريخة عن نفسي فدي ظل پر اغلط اولا هي طلبت منه ايواكا مطلبات وكا چه موسرا كنا بدا مريوكا وغلقت الابواب دروزه بان کري لن بيته كنا كير دروزه بان کري ملي بيكوا دروزه وانوا ديره بكنا خياد كتير دي كنا دا كتير كنا نرى كتير دي ياد كير سر دروزه دي وقالت هاي تالك وقالت تبي دتا هاي تا تو تمين بيراوكا هاي تمنا بيراوكا لكا تو تمين يا حلمه ولا به بيان ده پرات تو تمين وفكرات بكسر الها هي تا واخرى بزمتا هاي تو قال معاذ الله اعوذ معاذ الله تمام بخداي اعوذ بالله من ذلك انه احسن مسوايا انه ربي احسن مسوايا انه اي الذي اشتراني لو هذا ميري ملك ترجدا داغ ملك مي كده پیسے بو نے کڑیا ربی سیدی دای مو کنے ملک مے دا تے ایگا تباری ایگا ودیے سنگ خیالات کو احسن مسوایا ایمو تے کنے فلی کری دو سمر مے قدر کو سمر مے ذات کو اے مقامی فلا اخره فی اهله اکر ولا تر کنے خیالات کلا پر بارش خیالات نشو تر کڑا انه لا یفلح الظالمون دادی کدا مول گا کر مے تر مختصلا كان يصليح كان بلاج كان يصليح كان بيراد كان زنا خرب على فار دينشة كان هو عدوه كي فلا ورا بدي فلا كذا كان كذا خد بحشتنا خلاف خبرة دو كان ده بحشتنا ده غرتنا ده سمرة ده مخرب ميدو كذي بدأ كيف ده بندير رو ده ميمالك ده سمرة مكادر كان وزود ده كان خيانة تو كان إنه هو لا يفعل الظالمون ده بالظلم كان والظالمون بينك مكوي كان زنا ولقد همت به قصدت من الجماع ولكن تهمت به ده كنا كلاكي رضاي وكلتا وهم بها وداف نشو وصوصيوه تتير شوه قصدا ذلك خدا ممولي ها ارادادو وده ولا فخا ارادادو اهم دارا جاتي اهدو ولا هم داسدا لكا فدر راشي چسائي تشوي سرعي بو اويني زريه ورکيجي خو ورچي خونا كنا پیش تیرے جامی نیوی دیو کنا خود لفظ رکی لیوی تی خوری جی پدان نا نیولا ولولا ار را برحان ربیه کدا خبر نوا چی دولی دو دلیل لحفظ رابا قال ابن عباس رضی تو مسل له یعقوب یعقوب تصویر ویتا پیش شو اپلور تصویر ویتا رولو اپوٹو ویتا رولو فدر با صدر ویتا دا سناش ویتا فخرجت شعوت من انامی دیه یکو تی پسریبون دی شعوت ویتا جواب دلولا داغ دا لولا ان برهان ربه لا جامعها قد يحفظ رب دليل وين لا ادنا بجماع شوي وي كنا خبا سكن عادي كا دا غيبي بندي باسو شو كنا او زنا نظر باشو كذلك ارينا البرهان دارنگي چي دكنا لغدا ملك چي دا دليل ورو كنا كذلك النصر پانسوا ديو پر چي دنا دا باد وڑاو دا خيانات دا ونكو والفخشاء ودا فخشات من أورون دا زنا إنهم من عباد المخلصين دا دمهم مخلصة بنقول ندا مخلصين يا مخلصين فتوعات دمو بنكيش مخلصة بأخوي بخبر حفاظات كو بخبر بني باس كو كنا وفكرات بفتح لا مخلصين أي المختارين إيش هو درزة بنكري دي وأهو كنا كلا كردا كلو مجبورية واستقل وسبق الباب دوائے سرا منڈا کر دروزے پترا بونے بادر علی یوسف لیل فرار آتشتی وحیاء لتشبو سے بھی آگا دے لوسے ہو کر دے پرا لوسے ہو کر دے پرا ارنسی ہے فامس قد صوبہو جمائر ونی ولو جذبت ہو علی حضور پترا بونے خط کنا ونی ولو وقدت کامیسو من دبور شکت کامیسو ہو دا خط یہ سب طرف نبزاکو برائکو وعلفیا سید حالد الباب وعلفیا دوارا ملاوشل سيدها ادغه خول سرا